الحديث اللي فيها فضل الشهادتين ونجوى ويتركون جانب الوعي، ولكن أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهذه التقسيمات تستطيع من خلالها أن تفرق بين فاعل الذنب الأكبر الذي يخرج من الملة وفاعل الذنب الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكن يبقى معه أصل الإيمان إلا أنه متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي. الشرك الأصغر وهو الذي لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار، لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار، وله قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. أما الشرك الظاهر فهو الذي يكون على جوارح الإنسان وفي أقواله، كأن يحلف الإنسان بغير الله، أو يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول ما لولا الله وفلان، هذا من الخطأ، ولكن الصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان، تأتي تابعا لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما شاء الله ثم شاء فلان، هذا هو الصحيح. أما هذه تقع من بعض الناس عن غير قصد وعن غير معرفة بها، فهذا عده العلماء من قسم الشرك الأصغر. ومثل الشرك في الأفعال أيضا، كان يعلق الإنسان حجاب مثلا لكي يدفع عن نفسه الحسد أو يدفع عن نفسه البلاء، وهذه اعتقادات موجودة عند بعض الجهلة من الناس، فلو اعتقد أن هذا الحجاب يرفع البلاء بذاته فهذا يضاف إلى الشرك الأكبر. أما أنه إن اعتقد أنه سبب في رفع البلاء وأن الذي يرفع البلاء هو الله فهذا يضم إلى إيه؟ قسم الشرك الأصغر. القسم الثاني وهو الشرك الخفي، وهذا القسم كثير جدا يقع في النيات وفي الإرادات ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، ومنه الرياء. هل الرياء يعلمه أحد من الناس؟ لا يستطيع أحد أن يحكم على إنسان أنه مراقي، لأنه لا يستطيع أن يشق عن صدره، وهذه من الأمور التي يتدخل فيها كثير من الناس في بعضهم البعض، يقول والله يا شيخ أنت منافق، يقول والله يا شيخ أنت مراقي، والله يا شيخ أنت كذا، هل شققت عن صدره؟ هل اطلعت على ما في داخله؟ فهذا من الخطأ، لابد أن يكل الإنسان أمر الناس إلى الله تبارك وتعالى ويأخذ منهم الظاهر، والسرائر الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بها. فالشرك الخفي منه ما يقع في النيات والإرادات، وكما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، هو البحر الذي لا ساحل له، هذا الباب البحر الذي لا ساحل له. قوله صلى الله عليه وسلم الرياء، والرياء مأخوذ من الرؤية، أي من رؤية العين، وذلك بأن المرائي يزين عمله ويحسنه من أجل أن يراه الناس فيمدحوه بذلك، هذا يسمى مرائي، هذا يسمى مرائي، وهو أيضا على قسمين. القسم الأول ما يكون منه أكبر مخرج من الملة، وهو ما كان عليه المنافقين عند أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء كانوا يتظاهرون ويظهرون أنهم على الإيمان وعلى الهدى، وفي الحقيقة أنهم على النفاق. القسم الثاني منه وهو رياء أصغر لا يخرج من الملة، وهو كما قلنا من الشرك الخفي، من الشرك الخفي، وهو ما يصدر من الإنسان بنيتين أحيانا، كأن يقصد به تقوى الله وأن يقصد به أيضا مراءة الناس، وله ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يقصد من أول عمله إلى آخره مراءة الناس، فهذا يحبطه الله تبارك وتعالى، إن هو من أول عامل لغاية آخر مثلا راح يصلي الظهر عشان في فلان له عنده مصلحة، فهو رايح مراءة له حتى يعني ينال منه شيء مثلا كمثال، فهذا راء بعمله من أوله